قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم، شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هذا في قضية